إلا برز البول. أما الأنثى فليس الأمر كذلك في حقها. نعم. إيش؟ لا هذا يرجع للعرف. إن كان من مجرى العرف فليس بحيف. نعم. إيش؟ يقول تزوج امرأة على جديدة على قديمة عقد عليها لكن لم يدخل، ولكنه يذهب إليها إلى الجديدة كل يوم. نعم. فهل يجب القسم؟ يقول لا، القسم هنا لا يجب. أما كونه يذهب أو لا يذهب فهذا يرجع إلى العادة والعرف. هذا هنا 55 شيء مكتوب عليه. أسمع أخبار اليوم. فإن بغت إحداهما على الأخرى. نعم. آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم ميل الرجل إلى إحدى الزوجتين من كبائر الذنوب؟ دليل. هذا الدليل. الدليل نعم. ما هو؟ من كانت أحسنت. هل يجب على الزوج أن يعدل بين الزوجات في النفقة؟ خالد. نعم يجب. وفي غيرها فيما زاد عليها في خلاف. والصحيح نعم واجب حتى في الواجب والمستحب والمباح. تمام. طيب هل يمكن أن نأخذ من حديث أبي هريرة يا زكي أن الجزاء من جنس العمل؟ لما مال إلى أحد جاء يوم القيامة وشكوهما، فدل هذا على أن الجزاء من جنس العمل. طيب هل لهذا شاهد من القرآن؟ ها. نعم. أحسن. طيب القسم الابتدائي يا موسى هل هو على حد سواء بين البكر والثيب أو في التفصيل؟ نعم. ها. ما وجه الحكمة في التفريق يا علي؟ وحشة من الزوج. ها؟ طيب فمد لها الشارع الأجل بخلاف السيد. وجه آخر عمر. لا شك أن الرجل أرغب للبكر منها إلى السيد. كيف؟ أرغب للبكر يا شيخ. الرجل يكون راغبا في البكر أكثر من رغبته في السيد. نعم. فجعله الشارع. نعم. يغلي فيها نفسه. أحسنت. إذن رؤية في ذلك جانب المرأة وجانب الرجل. تمام. ثم قال المؤلف عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك هوان على أهلك، ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنساء. رواه مسلم. أم سلمة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت أبي سلمة، وقصتها مشهورة في أنها رضي الله عنها لما توفي زوجها وكان ابن عمها ومن أحب الناس إليها، قالت ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وكانت تقول في نفسها: من خير من أبي سلمة؟

فإذا قدرنا أن عنده ثلاث نسوة وتزوج الرابعة واختارت أن يسبع لها، فمتى يرجع إليها؟ بعد 21 يوما، لأنه إذا سبع لها سبع للنساء، فيسبع للأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فهذه 21 يوما ثم يعود إلى القصر. وأظن أن المرأة لا تختار مثل هذا، اللهم إلا إذا كانت عادة حيضها قد قربت، فهذه ربما تختار السبع من أجل أن يغيب الزوج عنها في أيام حيضه. أما إذا كانت مسألة سليمة فلا أظن امرأة تختار أن يبقى زوجها غائبا عنها لمدة سبعة أيام من أجل أربعة أيام تكتسبها. لكن على كل حال الأمر إليها. وهنا سؤال، هل هذا التخيير على الوجوب أو راجع لإرادته؟ الظاهر أنه ليس على الوجوب بل راجع لإرادة الزوج، لأن هذا مجرد فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في الفعل عدم الوجوب، الأصل في الفعل المجرد عدم الوجوب. وعلى هذا فقد يكون الزوج لا يختار أن يبقى عند هذه الزوجة سبعة أيام ويغيب عن زوجاته الأخريات أربعة أيام مثلا. إذن فالتخيير هنا واجب ولا لا؟ ليس بواجب، ليس بواجب. سؤال آخر، إذا قال قائل في تمديد المدة إلى سبعة أيام إضرار على النساء الأخريات، فهل يحتاج إلى مشاورتهن بأن يقول لهن أنتن لكن القسم من الليلة الرابعة، ولكن هل تأذن أن أبقى عندها سبعا ويكون ابتداء القسم من الليلة الثامنة، أو لا يجب عليه؟ ظاهر الحديث أنه لا يجب، ولكن هذا النقص أو الهضم من حق النساء جبر. بماذا جبر؟ بأن أعطينا سبعا كاملة، وإلا فمقتضى بادي الرأي، مقتضى بادي الرأي أنه إذا سبع لها ربع لنساء. أنتم معي؟ ليش؟ لأن ثلاثة أيام من حقها، ولكن جبر عدم استئذانهن وبقاؤه عندها سبعة أيام بزيادة أربعة أيام عن الواجب، جبر هذا بإيش؟ بزيادة حصتهن، بأن جعل لكل واحدة سبعة أيام. وهذا من العدل، لأنه قد يقول قائل لماذا يسبع لنسائه وهو لم يزد الجديدة إلا أربعة أيام؟ أفلا يكون مقتضى العدل أن يجعل للأخريات أربعة أيام؟ نقول هذا هو العدل في بادي الرأي، لكن عند التأمل يتبين أن العدل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف؟ لأنه لما هضمهن بعض الحق في تطويل المدة، مدة الغيبة عنهن، جبر ذلك بزيادة القضاء لهن، حيث جعل لهن على سبعة أيام. الخلاصة، خلاصة الحديثين، أن من تزوج بكرا على ثيب أقام عندها سبعا، ومن تزوج ثيبا على بكر أو على ثيب أقام عندها ثلاثا، وأن له أن يخيرها بإيش؟ بأن يسبع لها ويسبع لنسائه، وإلا اقتصرت على الثلاث. وفي هذا الحديث من الفوائد إخبار الإنسان بالأمر الواقع، لأنه قال إن سبعت لك سبعت لنسائي، فأخبرها بالصراحة،

فقال إنه لا ابنة جون لما أصلت عليه بعد عقد تزوجها وعقد عليها، لكن إذا طلقها فإنها لا تكون من أمهات المؤمنين. هنا لأن الله قال ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. نعم ما هي محاباة هذا؟ هذا تأليف، هذا تأليف ما حبيته. المحاباة قضية أن الإنسان مثلا يسبع للمرأة أو يعطيها أكثر من حقها على حساب الغير. نعم فهد. لا يقيم عندها يوما أو سبع ساعات أو سبعة أيام أو سبعة أشهر أو سبع سنين أو سبعين سنة أو سبعمائة سنة. نعم ما لحد. لا لا إذا تزوج البكر على الثيب تزوج البكر على الثيب. نعم يا آدم. إذا صار معنا زوجين ثاني يعني يروح عين ما في مشكل، يروح إلى البيت الثاني ولا. نعم لا لا شف أقام عندها ثم قسم ماذا ثم خرج للسوق. هذه الإقامة في اعتبار القسم. نعم لكن بعض الناس بعض المتزوجين يقول إنه إذا تزوج أول ليلة تسقط عنه صلاة الفجر إما مطلقة وإما مع الجماعة. نعم ويستدل بقول الفقهاء يعذر بترك الجماعة والجمعة رجل تجلى إليه الزوجة العروسة، والذي قاله الفقهاء غير عادتنا نحن، الذي قال الفقهاء كان عادتهم إن الزوجة تجي البيت الزوجة فهو ينتظرها في البيت، قالوا فيعذر لأنه لا يروح يصلي. نعم انشغل قلبه في هذه المرأة، ربما جاءوا إلى البيت ولا وجدوني مشكلة. أما عادة الناس اليوم فلست كذلك. لا صحيح لا صحيح. الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول يا علي في رجل تزوج امرأة ثيبا على امرأة سابقة كم يقسم للثيب؟ ثلاثا. وكم يقسم لو كانت بكرا؟ لماذا كان الفرق بينهم؟ نعم الأولى علتين تقول الأولى مؤنث. نعم أحسن لأن رغبته في البكر أكثر من رغبته في الثيب. طيب لماذا خصت في سبعة أيام؟ أحسن خالد. نعم لأن هذا مراعا في الشرع العقيقة بعد سبعة أيام، وهذا أيضا سبعة أيام من أجل أن الأيام الأسبوع كلها تدور عليها. نعم على كل حال هذه علة لا بأس بها، لكن ربما يحصل النصف بأقل، وربما لا يحصل النصف بسبعة أيضا. طيب، لكن إذا مرت عليها أيام السنة كلها بالحقيقة، ها؟ نعم، أقول هذه فيها نظر، يعني هي لو ذكرت في الشرح فيها نظر، يعني الراجحة الأولى، لأنه لا أكثر من أن تمر بها أيام الأسبوع كله. طيب، هل من السنة أن يخيرها الزوج إذا أقام ثلاثا؟ نعم نعم، ماذا يقول له؟ نعم، هنا يقول له هكذا. لماذا يا عبد الرحمن إبراهيم إذا سبع لها سبع للنساء، لماذا لا يربع للنساء؟ لأن ثلاث من حقها. نعم نعم تمام، لأنه إذا سبع لها سيأخذ من حق الأخرى. نعم، فكان من الحكمة أن يرد عليهن مثل ما أخذ من سبع. طيب، هل السنة أن يقول ليس بك هوان على أهلك، أو يقول يخيرها على طول؟ لماذا؟ نعم، تمام، لأن تشعر بأن ذلك هوان عليها فيطيب قلبها بهذا. لماذا وهب السودة يومها لعائشة؟ خالد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بطلاقها. وما فائدة بقائها وليس لها يوم؟ نعم، لتكون من أمهات المؤمنين، ولتكون من زوجاته في الآخرة، لأنه لو فارقها ما صارت زوجة له في الآخرة. فهي لاحظت فائدتين: الفائدة الأولى أن تبقى من أمهات المؤمنين، والفائدة الثانية أن تكون من زوجاته في الآخرة في درجته عليه الصلاة والسلام. طيب، ما رأيك لو تنازلت امرأة عن قسمها للزوج لا لامرأة أخرى، أيجوز أم لا؟ للزوج، ما أبي الكيوب، أنت مسامح، قالت إحدى زوجاته، هذا رجل أربع زوجات، فقالت إحداهن أنا قد عفوت لك عن القصد، لا أريد منك أن تجعل اليوم، هل يجوز أو لا بد أن تتنازل لشأن امرأة معينة؟ يجوز، ما ندري على المصلحة ولا ما في المصلحة. المهم، هل يجوز التنازل لغير امرأة معينة أو لا؟ هذا السؤال. يجوز. زوجة قال لا شيء، تنازلت امرأة معينة. وش الشيء؟ مرض هو ما يبيعها كم هي المرض. وش يقول يا خليل؟ يجوز، علل. لماذا يجوز؟ من حقها، فإذا أسقطته فلا حرج. طيب، إذا أسقطت هل يبقى مشاعا بين الزوجات؟ عبد المنان، نعم، إن عينت أحدا نعم، فلمن عينته؟ وإن لم تعين إما نجعله مشاعا أو لواحدة بعينه كذا. طيب، ما الفرق بينهما؟ قسم لثلاثة إذا كان معه أربعة، وإن جعله لواحدة زاد على إحداهن واحدة وقسم أربعة، صح؟ طيب، هل يشترط لهبة المرأة يومها للزوج أو لأخرى معينة، هل يشترط القبول؟ الجار لا يشترط القبول، هي قبل الزوج لا يشترط. خالد، ماذا تقول يا عبيد الله؟ يشترط، يشترط القبول، معلوم كيف يشترط؟ إذا قال لا قبول، أنا أبي يومي اللي عندك عندك لي أبقسمه، يقول لا، كل امرأة ما تبي زوجة وهبتك يوم وفك من شرك. على كل حال لا بد من القبول، لا بد من القبول. طيب، أظن ما كملنا البحث في حديث عائشة عن سودة. لو أنها رجعت، نكمل بالسؤال، ما لو أنها رجعت عن هبتها، محمد، اي نعم، لو رجعت عن هبتها هل لها ان ترجع وتطالب الزوج بالقسم، او نقول وهبت وقبل وانتهى؟ كيف هي مثل وهبت وبعد نصف شهر رجع لها ذلك، كيف وهي هبة مقبولة؟ أيها وهبت، وهبتها لفلان، قالت يومي لفلانة، وبعد مضي شهر نصف شهر قالت رجعت، ها؟ طيب إذا رجعت هل يقضي لها ما سبق؟ ما تقول في جوابه؟ صحيح؟ صحيح، ما تكلم عليه، أنا ما أقول نتكلم، لكن الحمد لله، هل لها أن ترجع أو لا؟ وإذا قلنا لها أن ترجع فهل تطالب بما قضاه للمرأة الأخرى أو لا؟ نقول لها أن ترجع، لها أن ترجع، ووجه ذلك أنها هبة لم تقبض، لأن الأيام المستقبلة ما قبضت، ولهذا نقول إذا رجعت فإنها لا تطالبه فيما مضى لأنه قد قبض، قد قبض وأخذت المرأة المرأة الأخرى. طيب، إلا أني أرى أنه إذا وقع هذا عن صلح فإنه يكون لازما. كيف عن صلح؟ يعني أن الزوج تنازع هو وزوجته وقال لها إما أن تبقي عندي بلا قسم، تبقين عند أولادك بلا قسم، وهذا يقع كثيرا، وإما أن أطلقك، أنا لا أستطيع أن أقسم لك، فإما أن تبقي بلا قسم وإما أن أطلقك، فاصطلح على أن تبقى بلا قسم، فهنا ليس لها أن ترجع، لأن هذا ليس هبة مجردة، هذا ليس هبة مجردة، بل هو معاوضة، معاوضة بصلح عن إيش؟ عن بقائها، عن بقائها معه. فإذا وقع ذلك عن مصالحة فليس لها أن ترجع، لأنه يكون معاوضة. قال الله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. وظاهر الآية الكريمة أن الصلح هذا يقع إيش؟ يقع لازما، وإلا لم يسمى صلحا. طيب، انتهى البحث على هذا الحديث فيما يظهر، يستفاد منه فوائد ما أخذنا، هذا أخذناه كم أخذنا؟ اقرأ علينا. نعم.

نعم. ما الدليل؟ إذا إيش؟ سنة. هل يجوز في هذه الحال أن نجامع؟ لا. الدليل؟ نعم. نعود إلى المناقشة. ما الذي يفيده سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أين أنا غدا؟ محبة عائشة. وغير ها؟ لا ها. تمام، كما لعدله في قسمه بين النساء، وإلا لقال رحلوني إلى بيت عائشة وانتهى الأمر. طيب، يستفاد من الحديث حسن معاشرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. سليم، أن يكون في بيت عائشة. نعم، ويفهم منه أيضا أن الإيمان أقوى من الغيرة، الإيمان أقوى من الغيرة. أحمد، تمام صحيح. هل يجوز للمريض أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خالد، الدليل، الدليل أنه يجوز أن نفعل مثل ما فعل. هل هناك دليل على أننا نتأسى به؟ لو قال قائل هذا من خصائص، هل هناك دليل على التأسي به وأن الأصل التأسي؟ لقد كان لكم هل موت الرسول عليه الصلاة والسلام حقيقة أو لا؟ عبد الله، حقيقة؟ الدليل، لكن ما في دليل. دليل ما اي. طيب، وغير في مرضه الذي مات فيه. طيب، وغير نعم، انك ميت وانه ميت. طيب، لو قال قائل هل الشهداء أفضل أم الأنبياء؟ خالد، هل الشهداء أفضل أو الأنبياء؟ كيف تقول إن الرسول مات والشهداء يقول الله عز وجل أحياء عند ربهم يرزقون؟ يعني إذن الحياة حياتان، حياة مادية جسدية زالت بموته.